العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم إن شاء الله المحاضرة 6 من دورة تعليم النقد النص العهد القديم، اللي بيشرح فيها كتاب بولكالمة كارتر Recovering the Text of the Hebrew Bible. كتاب مهم من كتب أو من أهم كتب النقد النصي للعهد القديم، من أهم كتب النقد النصي للعهد القديم. دي المحاضرة 6 إن شاء الله تعالى. شرحنا المحاضرتين أو المحاضرات اللي فاتت، طبعا المحاضرات للناس اللي ما تعرفش 2 وخميس، كل 2 وخميس شرحنا المحاضرات الخمسة اللي فاتوا، صفحة 76 من الكتاب وصفحة 77، باقي بس شوية في آخر الصفحة، باقي آخر صفحة 77. توقفنا عند شرح الكتاب والقيري، شرحناه بالتفصيل في المحاضرة اللي قبل اللي فاتت. ويكمل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله دكتور مؤنس. نكمل كلام المؤلف بولكايل ماكارتر. طبعا التسجيلات الخمسة اللي فاتوا موجودين، اللي حابب يحمل التسجيلات موجودين في مدونة النقد النص العهد القديم، يقدر يدخل على المدونة ويحملهم بكل سهولة. ده الرابط المدونة عشان تسهيلا على الناس. حياك الله دكتور مؤنس. طبعا اتمنى تكونوا موجودين لاخر المحاضرة عشان في دعوة نقدمها لكل الاخوة والاخوات هنا، لكن اخر المحاضرة ان شاء الله تعالى. ده الرابط المدونة النقد النص العهد القديم، فيها تسجيلات المحاضرات الخمسة السابقة، المحاضرات الخمسة السابقة. اشكر كل الاخوة والاخوات على مجهودهم في تسجيل المحاضرات، جزاهم الله خير الجزاء. شرحنا صفحة 76 واغلب او اكثر صفحة 77 من كتاب بولكايل ماكارتر. بنكمل، بيقول لابسوس كلامي، افتح الكتاب معايا عشان تتابعوا الكلام كويس. بيقول لابسوس كلامي، لابسوس كلامي هو مصطلح لاتيني، خلي بالكم كلمة مصطلح لاتيني عشان هنيجي بعدين نوضحها. المقصود به اي خطأ من الناسخ، يعني الناسخ التبس عليه أمر معين فأخطأ خطأ ما، التبس عليه فأخطأ خطأ ما. وانتوا تبحثوا كده في تعريف الكلمة اللي هي لبس كلامي، هتلاقوا بيقولوا ان الكلمة اصلها عربي مش لاتيني. الكلام ده موجود، هيمر عليكم لو بحثتوا عن المصطلح ده اللي هي لبس كلام، هيقول لك ان هي اصلها عربي مش لاتيني. عربي يعني التبس، لابسوس من التبس كلامي اللي هي كلامي، يعني التبس علي كلامي، ده مصطلح عند العرب يقال يعني في الكلام العادي. امين وعليكم يا مستر. التبس علي كلامي، فهي لابسوس كلامي جاء من اما من اللاتينية واما من العربية، لكن معناها زي ما قلت انه خطأ من الناسخ بسبب ان هو يلتبس عليه شيء ما فينسخ خطأ، ده اللي هو لبس الكلام. بعد كده بتكلم عن لوسيان، بتكلم عن لوسيان وبنقول زي ابو الكلام الكارتر بيقول ان هو ان هو شهيد من شهداء المسيحيين، شهداء النصارى من القرن الرابع الميلادي. اللي عمله لوسيان، وعليكم السلام ورحمة الله، اللي عمله لوسيان ان هو راجع الترجمة السبعينية، ان هو راجع الترجمة السبعينية. زي ما قلت قبل كده في اكتر من موطن واكتر من موضع ان الترجمة السبعينية كان ليها، امين واياكم يا مسفر، جزاكم الله خير. الترجمة السبعينية كان لها قيمة كبيرة جدا عند النصارى الاوائل، فكانت تخضع لتنقيحات وتخضع لمراجعات وتخضع لترجمات أخرى، من ضمن المراجعات اللي حصلت الترجمة السبعينية ترجمة أو تنقيح لوسيان. لوسيان في القرن الرابع الميلادي قام بتنقيح الترجمة السبعينية، قام بتنقيح الترجمة السبعينية. نتكلم بعد كده عشان الإخوة لسه داخلين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عشان الإخوة لسه داخلين، ذكرنا اللبس الكلامي، قلنا إن هو مصطلح لاتيني أو بعضهم يقول عربي يعبر عن أي نوع من أخطاء النساخ بسبب الالتباس، إن هو يلتبس عليه أمر ما فيخطئ في النسخ. بعد كده اتكلمنا عن لوسيان، وقلنا إن هو من القرن الرابع الميلادي وأحد شهداء النصارى، وهو قام بتنقيح الترجمة السبعينية. نتكلم بعد كده عن الماجيك سكولز، اللي هي اتكلمنا قبل كده عن اللي انت لو انتوا فاكرين عن الخطوط او المخطوطات المكتوبة بالاحرف الصغيرة، مخطوطات مكتوبة بالاحرف الصغيرة. الماجيك سكولز اللي هي المخطوطات اليونانية المكتوبة بالاحرف الكبيرة، ودي بدأت من القرن العاشر الميلادي. يبقى الماجسكيلز اللي هي يعبر بها عن المخطوطات اليونانية المكتوبة بالأحرف الكبيرة بداية من القرن العاشر الميلادي، زي ما قلنا الماجسكيلز مثلا هي مخطوطات بأحرف متصلة صغيرة استمرت لحد، أو معذرة، بدأت من القرن التاسع، لكن بعدين الكلام واضح لحد دلوقتي يا إخوة ولا مش واضح؟ الناس اللي مركزة معنا واضح الكلام ولا مش واضح؟ عشان في كلام جاي دلوقتي مهم، فلازم تكونوا واخدين بالكم من الكلام كويس. طيب تمام، حياك الله أخانا تايجر. طيب تمام، فقلنا إحنا عندنا نوعين من أنواع المخطوطات، مخطوطات بتكتب بالأحرف الصغيرة، ومخطوطات أخرى تكتب بالأحرف الكبيرة، مخطوطات الأحرف الصغيرة بدأت من القرن التاسع الميلادي، قبلها كانت المخطوطات تكتب بأحرف كبيرة، لكن بعدين لما يعني أراد إن هم يكون مخطوطة تتسع لكم أكبر من النصوص لأسفار أكثر، فبدأوا إن هم يستخدموا حروف أصغر، يستخدموا المخطوطات يكتبوا فيها بحروف أصغر بحيث إن هي تحتوي على أكبر قدر ممكن، وده بدأ من القرن العاشر الميلادي زي ما قلنا، نتكلم بعد كده عن شيء في غاية الأهمية، أو في غاية الأهمية، اللي هو الماسورة. احنا كلنا بنسمع عن النص الماسوري، وبنسمع عن الماسورة. ايه هي الماسورة؟ وايه هو النص الماسوري؟ لا يمكن بحال ان ندرس النص الماسوري، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يمكن بحال ان ندرس النص الماسوري بمنأى عن باقي نصوص الكتاب المقدس ومنع عن تاريخ الكتاب المقدس، تاريخ نقل العهد القديم. احنا لازم ناخد صورة عامة عن تاريخ نقل العهد القديم المسور بالميم، تاريخ نقل العهد القديم عشان نوصل للمسور، نوصل للنص المسوري. طبعا العهد القديم بيبدأ من بداية كتابته، العهد القديم إلى، خلينا نقسم مراحل نقل العهد القديم إلى عدة مراحل، نقسمهم إلى عدة مراحل سواء ثلاثة أو أربعة. خلينا نقول دلوقتي أول مرحلة، الكلام المحاضرة دي يعتبر من أهم المحاضرات اللي شرحناها كلها. المرحلة الأولى بدأت من بداية كتابة الأسفار، اللي هي 1500 قبل الميلاد حسب التواريخ التقليدية، لما موسى عليه السلام بدأ 1500 قبل الميلاد إلى نهاية كتابة الأسفار 300 ملاخي. يبقى موسى بدأ كتابة الأسفار 1500 قبل الميلاد، وانتهت كتابة أسفار العهد القديم بملاخي 300 قبل الميلاد. والعلم إن ملاخي بالعبري يعني ملاكي أو رسولي، ملاكي أو رسولي. حتى لما تفتحوا السفر اللي هو باسمه هتلاقي بيقول وحي الرب بيد ملاخي، بيد أو وحي كلمة الرب لإسرائيل عن يد ملاخي، عن يد ملاخي. فعشان كده كتير من العلماء بيقولوا إن ملاخي مش اسم علم، ملاخي اللي هو المذكور في السفر مش اسم علم، المقصود بيه عن يد ملاكي أو رسولي مش اسم علم. عشان كده هم مختلفين في كتب السفر، بعضهم يقول عزرا، بعضهم يقول نحمية، بعضهم يقول العازر، مختلفين في اختلاف كبير جدا. فقلنا المرحلة الأولى من مراحل نقل العهد القديم تبدأ بموسى عليه السلام 1500 قبل الميلاد، وتنتهي لآخر أسفار العهد القديم اللي هو سفر ملاخي 300 قبل الميلاد. 300 قبل الميلاد الفترة دي هي فترة كتابة أسفار العهد القديم. مع الأسف ما عندناش أو لا يوجد شواهد نصية من الفترة دي، يعني ما عندناش مثلا مخطوطات في الفترة دي، مخطوطات العهد القديم، يعني ما عندناش مخطوطات العهد القديم من الفترة دي. وهي زي ما قلت ان هي تغطي اهم فترة في مراحل نقل نص العهد القديم، ان هي مرحلة كتابة الاسفار. كانت اسفار الكتاب المقدس، كان ده مهم هيفيدنا بعدين في اشياء كتيرة جدا. هيفيدنا انك تعرف ان الكتاب كيف كتب اول مرة، هل المخطوط الموجودة بين ايدينا حاليا قريبة ام بعيدة من الاصل. قلنا الاصل بدأ 1500 وانتهى 300، عندنا مخطوطات، هل المخطوط اللي عندنا حاليا ما مدى قربها وبعدها من النص، من النص الاصلي. عندنا من المرحلة دي عدة اشياء مهمة يجب ان نشير اليها. اول شيء ان المخطوطات او اللغة العبرية الفترة دي كانت بتكتب بالحروف الفينيقية، لو الخط العبري القديم بيسموه باليو هيبريو، باليو هيبريو لو الخط العبري القديم. ده اول شيء نقدر نوصف فيه المرحلة دي، ان هي العبرية كانت تكتب بالخط العبري القديم. الخط ده غير مستخدم حاليا بالمرة غير مستخدم بالمرة. الخط العبري القديم بيسموه الحروف الفينيقية، بالحروف الفينيقية. وتم تغيير هذا الخط القديم الى الخط المربع او الارامي في نهاية هذه المرحلة، في نهاية المرحلة، في يعني في اواخر القرن الرابع قبل الميلاد تم تغيير الخط العبري القديم الى الخط المربع او الارامي. يعني ايه اللي حضر معنا دروس العبري في اول محاضرة؟ قلنا ان اليهود في البداية، في بني اسرائيل في البداية كان بيكتبوا بالخط العبري القديم اللي هو الخط الفينيقي اللي اتكلمنا عنه من شوية دلوقتي. وبعدين لما حصل السبي البابلي في القرن السادس قبل الميلاد، بدأ بني اسرائيل تدريجيا يفقدوا اللغة العبرية، بدأ هم يفقدوا اللغة العبرية، لان بابل نبوخذ نصر اخذ اليهود او اخذ جزء كبير جدا من بني اسرائيل، اخذهم بابل. فبني اسرائيل نسيوا اللغة العبرية، ما بقوش بيعرفوا يتكلموا عبري الا بعض الايه الا الكهنة في المعابد وكده، قراءة النصوص المقدسة فقط، قراءة النصوص المقدسة فقط في المعابد. كان من ضمن التأثير اللي حصل وقت السبي البابلي ان استبدل الحرف العبري القديم، الخط العبري القديم بخط عبري اخر، يعني استخدم الخط القديم اللي كان من اسرائيل بيكتبوا به، استبدل هذا الخط بخط بالخط الارامي اللي هو كان موجود في بابل. يبقى هم اخذوا الخط اللي كان بابل بيكتبوا بيه بيستخدموا بدل الخط العبري. يعني ايه؟ زينا دلوقتي نيجي نكتب بتلاقي بعض الناس بيكتبوا فرانكو كده. انا مثلا زي ما قلت قبل كده مثلا انا مثلا اروح مثلا كده ان ايه وهكذا. هم كذلك استبدلوا الخط نقحرة زي ما قلنا قبل كده، بس مش عاوز اقول نقحرة. استبدلوا الخط العبري القديم اللي هو الفينيقي بالخط المربع، وسموه مربع لانه يعني اللي يشوفه يحس ان هو مربعات وهكذا زي كده، تمام؟ سموه خط مربع. الخط اللي احنا اللي هو ده اللي انا كتبته لكم دلوقتي دي في الاصل مش حروف عبريه، دي في الاصل هي الحروف الاراميه اللي اليهود اخذوها من السبي البابلي، اللي اليهود اخذوها من السبي البابلي، وهي الى اليوم هي المستخدمه لدرجه ان هي اصبحت تسمى الخط العبري. هي في الاصل مش خط عبري، في الاصل الخط الارامي او الخط البابلي او الخط المربع. ففي نهايه هذه المرحله تم استبدال الخط تماما، مبقاش في الخط العبري القديم، مبقاش بيستخدم ابدا. ما احنا كده عندنا شيء ان الخط القديم استبدل بخط اخر، والخط الحديث ده اللي هو الخط العبري المربع ده هو الخط اللي مكتوب بين المخطوطات اللي قدامنا، المخطوطات العبريه اللي بين ايدينا كلها باستثناء يعني مخطوطات تعد على اليد الواحده كلها مكتوبه بالخط العبري المربع اللي هو الارامش، الخط العبري المربع اللي هو الارامش باستثناء بعض المخطوطات المكتشفه في قمران فقط. الخط العبري القديم كان فيه بعض الحروف وبعض الاحرف متشابهه، حروف كتيره جدا كان فيه متشابهه زي الخط العبري اللي هو المربع في حروف متشابهه. فعندنا احتمال الخطا في النسخ تضاعف. ليه تضاعف؟ لان زمان كان بينسخ الخط العبري اللي هو القديم، فممكن احرف متشابهه فيخطئ الناسخ في نسخ حرف ويبدله بحرف اخر شبيه له. ده في الخط القديم، ده في المرحله القديمه قبل ما يستبدل الخط ده. وبعدين لما استبدل حصل اخطاء تانية بسبب تشابه الاحرف المربعه، تشابه الاحرف المربعه. احنا قلنا من انواع او من اخطاء النساخ اللي هو الجرافيك كونفيوجن اللي هو المعتمد اللي هو اللي بيحدث بسبب تشابه الاحرف، تشابه الاحرف. فما بالك اذا كانت الاحرف تشابهت مرتين، مره في الخط القديم وكانت المخطوطات تنسخ فيه باليد لفتره من 1500 الى 300 قبل ميلاد، كانت الخط القديم هو الذي ينسخ في هذه الفتره وحدثت اخطاء بسبب تشابه الاحرف فيه، وبعدين لما استبدل الخط القديم بخط حديث حدثت اخطاء اخرى بسبب تشابه الخط احرف الخط الحديث، بسبب تشابه احرف الخط الحديث. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الكلام هنا واضح يا اخوه ولا مش واضح؟ الكلام واضح ولا مش واضح؟ طيب تمام. طيب ديدات وضع نسمتك وتايجر دكتور مونس نور اريكس. طيب الحمد لله. لو الكلام مش واضح اكتبوا لي على التكس عشان اشرح على طول. ريحانه مسلم، طيب جزاكم الله خير. احنا كده عندنا مصدرين محتملين لاخطاء النساخ. المصدر الاول تشابه الاحرف في الخط القديم، المصدر الثاني تشابه الاحرف في الخط الحديث. يبقى تشابه الاحرف في الخط القديم ده كان سبب من اسباب اخطاء النساخ، تشابه الاحرف في الخط الحديث سبب اخر من اسباب اخطاء النساخ. عشان كده لما ندرس نص معين حاول قدر استطاعتك ان انت تعرف الاحرف القديمه ايه، تعرف الاحرف القديمه، تعرف شكلها عشان تشوف هل في احتمال خطا نسخي هنا ولا لا، هل في احتمال خطا نسخي هنا ام لا. يبقى المسألة مش مبنية فقط على الخط الحديث اللي هو المربع، أنا بقول الحديث عشان أفرق بين الاتنين، اللي هو الخط المربع. فأنت حاول إنك قبل ما وأنت تدرس نص نقدي تدرسه دراسة نقدية تشوف الخط القديم بيكتب ازاي في الحروف دي، تشوف هل في احتمالية خطأ هنا ولا لا، احتمالية خطأ هنا موجودة ولا لا. عندنا النص اللي في متى 5:16، لو تنزلوا النص متى 5:16، النص اللي بيقول ان هو اصغر حرف، حد ينزل ايوه متى 5:16، لا مش هو النص ده، 18، تمام جزاك الله خير. نزلت فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. حرف واحد العلماء هنا بيقولوا النص هنا يشير إلى أن الحرف اللي هو أصغر حروف هو ذكر في النص حرف اليود، قال أصغر حروف وقال حرف الإيه؟ اليود، حرف اليود اللي هو ده الياء يعني في العبري. ده حرف اليود تمام، فهو اصغر الحروف في الخط المربع لكنه ليس اصغر الحروف في الخط القديم. فده يدل ان وقت كتابه انجيل متى كان الخط المستخدم هو الخط المربع، هو الخط المربع. عشان كده لما بتكلم عن اصغر الحروف وبيشير اليها بحرف اليود فده يدل ان الخط المربع او الارامي كان هو الشائع في فلسطين في القرن الاول الميلادي او وقت كتابة انجيل متى. ملمح اخر في هذه الفترة المبكرة، قلنا ان هي من 1500 قبل الميلاد الى 300 قبل الميلاد، وممكن نقول نقل النص قبل 300 قبل الميلاد، قبل 300. فاول شيء ان كانت تكتب بالحروف الفينيقية وتم تغيير الخط الى الخط المربع. ثاني شيء قلنا ان عندنا ملمح اخر مهم في هذه الفترة المبكرة، وهو ان نقل نص العهد القديم كان يتم في اللفافات اللي هي سكرولز، اتكلمنا عنها بكده، اتكلمنا عن الفرق بين السكرول والكودكس. الكودكس اللي هو شكل الكتاب اللي بين ايدينا حاليا، سكرول هو شكل لفافة سواء من الجلد او البرد ملفوفة على بعضها. فالفترة دي كانت المخطوطات تكتب على اللفافات، والامر ده علاقته بالنقد النصي انك تعرف ان اللفافة لها طول معين، ما تقدرش تزود اللفافة عن طول كده، عن طول سفر إشعياء. يعني هما بيقولوا ان المقاس المعتاد للفافة لفافة البرد يتكون من 10 بساط ارتفاعا و13 قدما طولا، اللي هو يسع لسفر إشعياء. عشان كده احنا عندنا شيء، العلماء بيقولوا ان الاسفار الخمسة او التوراة قسمت الى 5 اسفار عشان اللفافة، عشان موضوع اللفافات، ان اللفافة لها حجم معين ما تقدرش تزيد عليه، اللفافة ليها طول معين ما تقدرش تزود عن الطول ده، ما تقدرش تزود عن الطول ده. فالعلماء بيقولوا قد يكون من اسباب تقسيم التوراة الى 5 اسفار هذا الامر، ان هي كانت بتكتب على لفافات، كانت بتكتب على لفافات، فكان لابد من تقسيمها 5 اسفار الى 5 لفافات عشان تتسع لها جميعها. هي غيرت فيما بعد الى شكل الكودكس، غيرت فيما بعد الى شكل الكودكس اللي هو المجلد، شكل الكتاب اللي بين ايدينا حاليا اللي بنستخدم حاليا. اتكلمنا بعد كده او نقول بعد كده شيء مهم كان بيحدث في هذه الفترة، اللي هو ان النص في الفتره دي كان بيكتب بالسواكن فقط. الكلام ده قلناه بكده لما اتكلمنا عن شيء اسمه الماتريس ديكيشنز، وقلنا ان هي امهات القراءات، وقلنا ان النص العبري في البدايه كان بيكتب بالاحرف الساكنه فقط، كان بيكتب بالاحرف الساكنه فقط. يعني الاحرف الساكنه فقط، اعيد الشرح اللي قلناها بكده، يعني ما كانش فيه حروف بتستخدم كحروف عله او حروف لين. عندنا في العربي مثلا حرف الواو ما قبلها مضموم، وحرف الياء التي ما قبلها مكسور، وحرف الالف التي ما قبلها مفتوح. كل دي حروف بنسميها حروف لين او حروف عله، كل دي بنسميها حروف اللين او حروف العله. يعني مثلا زي ما اقول كاتب، عندنا الكاف مفتوحه بعدها الف، يبقى الالف ده حرف لين، حرف لين. كذلك لما نقول مثلا مكتوب، التاء مضمومة بعدها واو، يبقى له حرف لين أو علة. كذلك مثلا لما نقول مثلا صديق، الياء مكسورة، الدال مكسورة، معذرة، الدال مكسورة والياء ساكنة، فالياء هنا حرف لين. في العبري بدأت استخدام الأحرف الألف والواو والياء والهاء كأحرف لين أو كأحرف علة أو كأحرف للدلالة على بعض الحركات في مرحلة بداية من القرن التاسع الميلادي، يبقى في بداية كتابة الأسفار، في بداية المرحلة الأولى، كانت بتكتب المخطوطات بالأحرف الساكنة فقط. يعني عاوز اقول كاتب هكتبها كده، عاوز اقول كتبوا مثلا اكتبها كده، عاوز اقول كتاب اكتبها كده، كله بيكتب بنفس الطريقة. فهم اضطروا فيما بعد لاستحداث بعض الاحرف للدلالة على بعض الحركات. يبقى هم استخدموا حروف معينة اللي هي الالف والواو والهي واليود للدلالة على الحركات الطويلة، للدلالة حركة طويلة. وبعدين بعد كده الماسوريين استخدموا اللي التشكيل، فتحة والضمة والكسر، فتحة والضمة والكسر والأشياء دي، استخدموا التشكيل. فقلنا ان في بداية حروف المبدأ او اللين او حروف العلة، قلنا ان النص كان في هذه الفترة يكتب بالسواكن فقط، ما كانش فيه احرف تستخدم للدلالة على الحركات. وبداية من القرن التاسع الميلادي استخدمت بعض الحروف الساكنة لتدل على الحركات، اللي هي الألف والواو والهي والفاف، استخدمت الدلالة على بعض الحركات. فده كذلك احتمال من احتمالات أخطاء النساخ، من احتمالات أخطاء النساخ، إن الناسخ ممكن في مرحلة إضافة الأحرف المتحركة إن هو يخطئ، إن هو إيه؟ يخطئ في فهم كلمة بدل أخرى، بدل ما يفهم إن هي كتاب، الكلمة مثلا في الأصل كاف وتاء وباء، تكتب كده كاف وتاء وباء، وبتفهم إما كتاب أو كاتب أو كتبوا أو غيرها، تمام؟ لا، هي أحرف أصيلة في الخط المربع، لكن زي ما قلت إنها كانت أحرف ساكنة زي في العربي الألف والواو والياء، هي أحرف أصيلة في العربية، لكن في بداية اللغة العربية أصلا كانت تستخدم كسواكن فقط، يعني ما كانتش تستخدم لحروف علة، ما كانتش تستخدم حتى في العربية كأحرف علة. فهي في الخط المربع أو في العبرية قديما كانت تستخدم في حروف ساكنة فقط، ما بتستخدمش، يعني عاوز اقول كتاب قديما بكتب كده كتب. طيب مثلا عاوز اقول خلينا نجيب حرف الالف لكن بصوره ما يكونش بيها حرف عله، مثلا اضرب، حرف الالف هنا ما فيش قبله حاجه، فالالف هنا ساكنه، الالف هنا ساكنه. مثلا زي ما اقول يكاتب، يو لا مش كاتب. خلينا نجيب ياء او اي حرف مش مفتوح بعده الف. اي حرف مش مفتوح او الالف قبلها حرف يعني مش مفتوح، زي مثلا زي لا في مفيش ازاي بس في مثلا كلمة لغويا، مثلا زي كلمة لغويا عندك لغويا هنا الغين او مرأة مثلا، او مرأة مثلا، او زي مثلا لغويا زي ما قلت كلمة لغويا هنا عندنا الواو، كلمة لغويا هنا عندنا حرف الواو مفتوح، حرف الواو هنا ايه او ايه مفتوح اه، فهنا حرف الواو هنا حرف اصل في الكلمة، ما هوش حرف متحرك، حرف الواو هنا حرف اصل في الكلمة، حرف ساكن في الكلمة مش حرف متحرك. واضح الكلام ولا مش واضح؟ واضح الكلام يا اخوة ولا مش واضح؟ زي كلمة بيت زي ما انت بتقول. تمام. وعليكم السلام ورحمة الله. ده احنا بنسميه في الاضافات اللي هي اضيفت فيما بعد، اللي هي الاحرف يعني اللي اضيفت فيما بعد للدلالة على بعض الحركات اللي هي في العبري، الالف والواو والهي والفاف، الاحرف دي استخدمت للدلالة على الحركات الطويلة، احنا بنسميها حاضر بنسميها امهات القراءات، الماتريسليكيشنز، بيفهموها عن طريق التلقي فقط لا غير. فده احتمال اخر من احتمالات اخطاء النساخ، ان هم لما بدأوا ان هم يضيفوا الاحرف اللي هي الاحرف المتحركة، لما بدأوا ان هم يضيفوها قد تحدث اخطاء، قد تحدث اخطاء. يعني النص المقصود في الاصل مكتوب كده كاف تاء باء في الاصل، وقد حاضر قلنا ان نعيد شرح اللي هي امهات القراءات. قلنا ان اللغة العبرية في البداية كانت تكتب بالحروف الساكنة فقط، حتى حرف الالف وحرف الواو وحرف اليود وحرف الهي كانوا بيستخدموا كأحرف ساكنة، كانوا بيستخدموا كأحرف ساكنة، زي مثلا كلمة قول، زي كلمة قول عندنا الواو هنا ايه ساكنة صح؟ لا عليكم او ده حميد، الواو هنا ساكنة. طيب قبلها ايه؟ فتحة، فالواو هنا حرف ساكن، الواو هنا حرف ساكن ما هواش ضمن الأحرف المتحركة، هو حرف من الأحرف الساكنة في الكلمة. طيب بعدين في مرحلة بعد كده أضافوا، خلينا ماشيين مع كلمة الكاف وتاء وباء عشان المثال هنا متضح جدا. عليكم السلام ورحمة الله. الكاف والتاء والباء، الكاتب او النص او المؤلف النص عاوز يقول كاتب، عاوز يقول كاتب، لكن في البداية كانت اللغة العبرية ما كانتش لغة فيها احرف متحركة، فكان بيكتبها ازاي؟ كاف وتاء وباء بس. طب عاوز يقول مثلا كتبوا، فبيكتبها برضو كاف وتاء وباء بس. طب عاوز يقول كتاب، فبيكتبها برضو كاف وتاء وباء بس، ثلاث احرف كده جنب بعض يكتبها كده. طيب بعدين لما بدأت ان اللغة العبرية او بدأ ان بني اسرائيل نفسهم يعني ينسوا اللغة، بدأ ان هم ينسوا اللغة العبرية بعد السيد العلي زي ما قلت، او قبل كده شوية يعني، بدأ ان هم الحاجة للأحرف المتحركة عشان يميزوا الكلمات دي، يميزوا كاتب عن كتاب عن كتبوا، عاوزين يميزوها عن بعض، فعملوا ايه؟ اضافوا بعض الأحرف الساكنة، أو بدأوا إن هم يستخدموا الأحرف الساكنة اللي هي اللي قلتها كذا مرة. هقول الكلام ده، بدل ان هم يستخدموا الاحرف الاربعه دول في الابيات اربعه مش ثلاثه، بدل ان هم يستخدموه للدلاله على بعض الحركات، للدلاله على بعض الحركات، تمام؟ يعني عاوزين نقول كتبوا، فيروح حاطط في اخر حرف في اخر الكلمه حرف كده، يكتبها كده بدل ان هي تكتب كده في الاصل، راح ضاف لها حرف الواو عشان يميزها عن الكلمات الاخرى. يبقى هو استخدم الاحرف دي للدلالة على الايه؟ على الحركات الطويلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استخدموا الاحرف، بعض الاحرف الساكنة للدلالة على الحركات الطويلة بداية من القرن التاسع الميلادي. بداية من القرن التاسع الميلادي. الاحرف الطويلة اللي هي استخدمت، الاحرف دي الاربعة دول لما استخدموا كاحرف متحركة بنسميها الايه؟ الماتريس الكيشنز، اللي هي امهات القراءات، هو مصطلح لاتيني المقصود به او معناه امهات القراءات. فعندنا فرق، هل في فرق بين حرف الواو في كلمة كتبوا العربية وحرف الواو في كلمة قول؟ او خلينا بس بلاش كتبوا، قول ويقول. حرف الواو في كلمة قول حرف ساكن، حتى لو شكلنا احنا نشكل بسكون وقبله فتحة فهو حرف ساكن، حرف ساكن. طيب كلمة يقول، كلمة يقول لو هنا ساكن ولا متحرك؟ المصطلح اللغوي مش في الإعراب، يعني هو حرف متحرك عشان قبله ضم، قبله ضم. يبقى الألف التي ما قبلها مفتوح يدخل ضمن الأحرف المتحركة المستحدثة، ألف قبلها فتحة. طيب واو قبلها ضمة، ياء قبلها سكون، هنا دي أحرف متحركة استحدثت في العبرية للدلالة على بعض الحركات الطويلة، الدلالة على بعض الحركات. اتضح الكلام كده يا أختنا الكريمة نور أليكس ولا ما اتضحش؟ يبقى في البداية كانت تستخدم كأحرف ساكنة فقط زي كلمة قول فقط. بعدين استحدثت الاحرف، او بدأوا يستخدموها في استخدام تاني اللي هو الدلالة على الحركات الطويلة، الدلالة على الحركات الطويلة. فقلنا الناسخ قبل كده كان بينسخ الاحرف الكلمات اللي هي دي بينسخها عن طريق التلقي الشفهي، ان هو يعني بكتبها كده وخلاص، بيفهمها قصدي عن طريق التلقي الشفهي، تكتب كده كاف وتاء وباء ويفهمها ان هي كتاب او كاتب عن طريق التلقي الشفهي، عن طريق السياق، عن طريق السياق. لما استخدمت الاحرف المتحركة بداية من القرن التاسع ظهر عندنا احتمال اخر لاخطاء النساخ. احتمال الخطأ كبرت، ان هو عايز يحط او يفهمها كتاب ولا كاتب، هي بتكتب كده، او يفهمها هي كتاب ولا كاتب عشان يضيف الحركة، او كتبوا او يضيف بقى الحركة الف ولا واو ولا فاض، او يضيف بقى الحركة بقى. حصل او وجد احتمال اخر لاخطاء النساخ غير المتعمدة او المتعمدة، النسخ قد يغير في يعني لو ضفت حرف الالف المفروض ان هو فاض لشيء معين في نفسه. هنضرب ده امثله بعد ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الكلام واضح لحد دلوقتي ولا مش واضح؟ اللي سمعني والكلام واضح بالنسبه له يكتب رقم واحد. طيب اللي سامع والكلام واضح يكتب واحد. اختي نور اليكس تايجر وسام باع بسمتك منجير عاشق تايجر مرة ثانية. طيب اللي سامع والكلام مش واضح يكتب رقم 3. اللي سامع والكلام مش واضح بالنسبة له ومركز يعني معانا ومهتم يكتب رقم 3. من اول خالص، من اول محاضرة الاولى. خليك عند دي سي كارنت قاعد بس. طيب اكمل الكلام. احنا كده قلنا 3 ملامح. الملمح الاول ان الابريكه بتكتب بالخط القديم. الملمح الثاني ان هي كانت تكتب، المخطوطات تكتب في هيئه لفافات، مش كتب، مش كودكس. الملمح الثالث ان هي كانت تكتب بسواكن فقط. الملمح الرابع هو غير اكيد. الملمح الرابع هو ملمح غير اكيد، يعني بعض الناس العلماء يشككون فيه. اللي هو ايه الملمح الرابع؟ ان هما بيقولوا ان احتمال ان الكتابة كانت تكتب متواصلة، يعني ما فيش مسافات بين الكلمات، الكلمات كلها لازقة في بعضها، ما فيش مسافات بين الكلمات. تلاقي الاحرف السطر كده كله حروف متلاصقة ببعضها، ما فيش مسافة بين الحرف ده والحرف ده ولا الكلمة دي ولا الكلمة دي، الاحرف كلها ورا بعض، الاحرف كلها ورا بعض. زي مثلا كده. وهذا الملمح إن كان صحيحا، فبالتأكيد ستزداد فرص الخطأ في نقل النص وكذلك في ترجمته. عليكم السلام ورحمة الله. يعني لو الملمح ده، لو الكتابة فعلا كانت تكتب بأحرف أو كانت تكتب بغير المسافات بين الكلمات، عندنا هتزيد فرص الخطأ في النسخ وفي الترجمة كمان، في النسخ وفي الترجمة. يعني ازاي ممكن تحصل في الترجمة؟ هو ممكن يفصل بين الكلمات خطأ، يعني الكلمات الأحرف كلها مكتوبة كده ورا بعض، ورا بعض كده مفيش كلمات، الكلمة اللي كتبتها دي عبارة مثلا 10 كلمات ورا بعض، 10 كلمات ورا بعض. ممكن واحد هو بيترجم يفصلهم غلط، يفصلهم غلط. زي مثلا في انجليزي المثال المشهور جدا اللي هو God، او خلينا نكتبه كده الكلمات دي، من يقدر يفصل الكلمات دي عن بعضها؟ من يعرف يفصل الكلمات دي عن بعضها؟ عليكم السلام ورحمة الله كده. اللي هو حروف عشان التسجيل بعد كده للاخوة اللي بيسمعوا، حرف G O D I S N O W H E R E. طيب تمام كده، عندنا فصلين بالظبط، فصلين واحد منهم فصل إلحادي والفصل الآخر فصل شخص مؤمن. هو المطلوب إثباته، فصل إلحادي وفصل مؤمن، عكس الاثنين عكس بعض، الاثنين عكس بعض. God is nowhere يعني الله مش موجود، مش في أي مكان. God is now here يعني الله موجود دلوقتي، موجود هنا، الله موجود هنا الآن. واحد كفر واحد ايمان، مش ايمان قوي يعني. تمام. اتضح المثال. كذلك في العبرية حسب الاحتمال، حسب الاحتمال ده ان بعض العلماء بيذكروا، طبعا هم بيذكروا بناء على شيء معين، مش حابب ان افصل عشان ما الناس ما تتوهش مني، يعني مش هقول بقى العملة مكتوب عليها كذا وهم قالوا ان هي حروف مفرقة وهكذا يعني، لكن التفصيل ما اظنش ان هو في محله الان. فالملمح ده ان كان صحيح بالتأكيد ستزداد فرص الخطأ في نقل النص وكذلك في ترجمته، كذلك في ترجمته. دي المرحلة الاولى، دي المرحلة الاولى. في اي سؤال في المرحلة اللي سألناها دلوقتي، في المرحلة اللي اتكلمنا عنها دلوقتي ولا مفيش؟ المحاضرة دي قد تكون اهم المحاضرات، محاضرات كل دورة نقد النص العهد القديم، قد تكون اهم محاضرة فيها، كتب فيها كتب في تاريخ نقل النص العهد القديم، و قيل فيها محاضرات إنجليزية كثيرة وفيها مؤلفات كثيرة. فالكلام، هل عندكم أي سؤال في اللي قلناه لحد دلوقتي ولا مفيش؟ تمام، طيب تمام الحمد لله. طبعا انت عشان تعرف تاريخ العهد القديم، الهدف منه ان احنا بنشرح تاريخ العهد القديم، تاريخ نقله، عشان بعدين تعرف قيمة او ايه اللي حصل، احتمالات اخطاء النساخ اللي ممكن تحصل، الخط قديم وخط حديث، احرف متصلة، لفافات، كل دي احتمالات او كل دي اشياء تؤثر في طبيعة النص. المرحلة الثانية هي مراحل نقل نص العهد القديم من 300 قبل الميلاد إلى 135 ميلادية. من 300 يعني بعد المرحلة اللي فاتت، بعدها مباشرة إلى 135 قبل الميلاد، إلى 135 ميلادية معذرة، إلى 135 ميلادية. الفترة دي كذلك عندنا كل مراحل نقل العهد القديم مراحل في غاية في الأهمية. المرحلة دي محورية في كل تاريخ العهد القديم. ليه محورية؟ على فكرة المرحلة دي كان لحد 1947 ميلادية ملهاش أي قيمة. حد 1947 ملهاش أي قيمة. حد فاهم ليه ولا مش فاهم ولا متعرفوش؟ ألف تسعمية سبعة وأربعين، تعرفوا اللي حصل سنة 1947 بالضبط؟ أخانا ديدات ما شاء الله عليك، اكتشاف مخطوطات قمران اكتشفت 1947 وظلت الاكتشافات متواصلة إلى 1956. طول الفترة دي كان بيتم فيها اكتشاف مخطوطات في قمران، 11 كهف من مخطوطات قمران. فالمرحلة الأولى اللي قلنا عليها من بداية كتابة النص إلى 135، المرحلة الثانية من 135 إلى 1000، إلى معذرة من 300 إلى 135. ما تسكت بقى يا ابني، خلينا نتكلم. الله المستعان. من 300 قبل الميلاد الى 135 ميلادية. الى 135 ميلادية. وان الفترة دي فترة محورية في كل تاريخ العهد القديم العبري. احد الاسباب الرئيسية لاهمية هذه الفترة زي ما قلت، ان هو اصبح لدينا الان مخطوطات من هذه الفترة. لها مخطوطات قمران. كانت قبل كده كل الكلام عن الفترة دي كان كله عن، كان مجرد استنتاجات، ما عندناش فيها أدلة مباشرة، مخطوط قمران هي أغلبها مهترئ وممزق، أغلبها ما فيش ضمن مخطوط قمران أي نص من سفر إستير. ضمن مخطوط قمران 920 مخطوطة، منهم 202 تقريبا مخطوطات كتابية. مخطوطة كتابية يعني مخطوطة الأسفار مقدسة حاليا، دي اللي اسمها مخطوطة كتابية. قد تكون غير مقدسة في وقتها، لكن هي حاليا اسمها كتابية، حاليا هي مقدسة فمسماها كتابية. منهم 202 مخطوطة كتابية، 202 مش 2020، 202 مخطوطة كتابية. كل المخطوطات دي 202 مفهومش قصاصة واحدة من سفر إستير، مفهومش نص واحد من سفر إستير. عشان كده العلماء بيقولوا ان ده دليل على ان الجماعة اليهودية الموجودة في قمران وصفوفها البحر الميت في الأردن كانت غير مؤمنة بسفر إستير، عشان كده ميليتوس أسقف سردس لما حط القائمة القانونية للأسفار بتاعته، حط قائمة بيقول الأسفار المقدسة، وقال إن هو سافر لفلسطين عشان يعمل القائمة دي، سافر مسافة بعيدة جدا عشان يعمل قائمة للأسفار المقدسة. فده يدل إن معرفة قائمة الأسفار المقدسة ليس بالأمر الهين. أن تخيلوا اللي يقولك إن الأسفار المقدسة منتشرة والكتاب المقدس منتشر، وإزاي ميليتوس بيقول ان الاسفار كانت مقدسة ومنتشرة ومخطوط موجودة في كذا مكان ومش ممكن تتحرف. اذا كان الاباء اسقف ساردس ميليتوس مش عارف الاسفار المقدسة بتاعته، ويسافر لفلسطين عشان يعمل قائمة دقيقة، عشان يحط قائمة دقيقة باسماء الاسفار، مش بالكتاب، بالاسماء الاسفار فقط. والمفاجأة بقى ان هو ميليتوس ما وضعش سفر استير ضمن الاسفار المقدسة، يعني ميليتوس ما وضعش سفر استير من ضمن الاسفار المقدسة. طيب مش وقته دلوقتي، ما وضعش سفر استير ضمن الاسفار المقدسة مع انه عمل مجهود عظيم، سافر فلسطين عشان يهم القائمة، قائمة باسماء الاسفار. يعني تخيل تيجي الشيخ مثلا، الشيخ الازهر مثلا تقول له سور القرآن كم سورة، يروح مسافر السعودية مثلا عشان يعمل لك قائمة، باسماء السور. طبعا هو ميليتوس متوفى في القرن الثاني الميلادي، ارسل رسالة لأنسيموس بيقول له فيها ان هو اجتهد قدر استطاعته في تلبية طلبه. تمام، أنسيموس ده الشخص أرسل ميلتو أو ميليتوس أسقف ساردس، أرسل له رسالة في القرن الثاني الميلادي بيقول له اكتب لي قائمة الأسفار المقدسة، طلب منه أنه يكتب له قائمة الأسفار المقدسة. فبيقول له أنه اجتهد قدر استطاعته في معرفة الأسفار المقدسة، وسافر إلى فلسطين من أجل تقصي الأمر ولمعرفة الأسفار المقدسة بدقة، أنا بقول أن هذه المعاناة والمشقة التي تكبدها الأسقف ميلتو أو ميليتوس ترد على من ادعى انتشار الكتاب المقدس ومعرفة النصارى به، ترد على الأشخاص اللي بدعوا أن الكتاب المقدس كان منتشر لأنسيموس. بالواو أو من غير الواو زي ما انت حابب يعني. فشوف المشقة اللي هو عملها عشان يعرف قائمة الأسفار المقدسة، بتدل ان معرفة ده أسقف، فما بالك بالأشخاص العاديين هيعرفوا الأسفار منين؟ إذا كان هو مش عارف قائمة الأسفار غير لما راح في فلسطين عشان يكتب قائمة دقيقة، الناس العادية هتعرف الكلام اللي جوه الأسفار ازاي؟ هو نفسه هيعرف الكلام اللي جوه ازاي إذا كان مش عارف قائمة الأسفار إلا مسافة فلسطين. كتب القائمة ما ذكرش فيها سفر استير، سفر استير كل النصارى اليوم بيقدسون، ما ذكرش سفر استير. أثناسيوس الرسولي اللي هو بطل مجمع نيقية وحامل إيمان، لما كتب القائمة، قائمة الأسفار التي يقدسها، وهو أثناسيوس من القرن الرابع الميلادي، كتب قائمة سنة 367 في رسالته الفصحية 39، كتب قائمة بالأسفار المقدسة ما ذكرش ضمنها سفر استير، ذكر سفر استير ضمن الأسفار النافعة للتعليم لكنها غير مقدسة. هو قال كده تمام. فسفر استير عند اليهود في قمران غير مقدس بدليل عدم وجود اي قصاصة له. ميليتوس لم يقدس سفر استير ولم يكتبه ضمن القائمة، قانونية للأسفار. أثناس الرسول كذلك غريغيريوس نيزيانزي من القرن الرابع كذلك وغيرهم وغيرهم كتير ما أمنوش بسفر إستير. فتخيلوا ان الكتاب محل اجتهاد، انا وضيف سفر انت ما تضيفوش مش مشكلة، اب يضيف سفر فلاني اب يحذفه عادي مش مشكلة خالص، الكتاب محل اجتهاد. طبعا ده يدرس في النقد الاعلى مش في النقد الادنى للكتاب المقدس، لكن ذكر ضمن تاريخ نقل العهد القديم في المرحلة الثانية اللي هي من 300 قبل الميلاد الى 135. كان هنا فعلا مخطوط قمران مش موجود فيها اي قصاصة من سفر إستير. اول ملامح هذه الفترة هي الثانية، اول ملامح الفترة تعدد عائلات النصوص. تعدد عائلات النصوص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله اخي الحبيب ومطلب. تعدد عائلات النصوص او مجموعات النصوص يعني ايه؟ يعني عائلات النصوص هي نص لها عائلات، يعني نص يشبه يعني موجود ضمن الفترة دي ضمن مخطوط قمران، يعني لان الفترة دي تمثلها مخطوط قمران، الفترة دي تمثلها مخطوط قمران وبردية ناش وبعض الاشياء القليلة. مخطوط قمران اللي هي ممثل الفترة دي منها مخطوطات تشبه النص المسوري، منها مخطوطات تشبه النص المسوري، منها نصوص يعني تشبه النص المسوري، ومنها نصوص أخرى تشبه التوراة السامرية، ومنها نصوص أخرى تشبه الترجمة السبانية، ومنها نصوص أخرى لا تشبه أي شيء فيهم، لا تشبه أي شيء فيهم. يعني ضمن الكهف الواحد من كهوف قمران ممكن تلاقي نصوص مختلفة، نص شبه النص اللي بين ايدينا حاليا اللي هو العبري اللي هو المسوري حاليا، ونص يشبه الترجمة السبانية، نص عبري يعني يشبه الاصل اللي ترجم عنه السبانية. تمام. بعد كده وضمن المخطوط دي نص يشبه التوراة السامرية، طبعا كلها نصوص عبرية يعني كلها نصوص عبرية. وممكن تلاقي ضمن الكهف الواحد قراءات مختلفة، يعني تلاقي نص بيقول ان فلان كان عمره 50، ان فلان كان عمره 50، وتلاقي مخطوطة اخرى في نفس الكهف لنفس السفر لنفس النص بتقول 60. فده يدل ان كان ان مسألة اختلاف القراءات كانت امر فرض نفسه على اليهود على الاقل في قمران، على الاقل في قمران. فكان عندنا عائلات النصوص. يبقى اول ملامح هذه المخطوطات هو انها تعطينا دليلا واضحا على تعدد عائلات النصوص او مجموعات النصوص. فقلت ان بعض هذه المخطوطات يشابه او يشبه جدا ما عرف فيما بعد بالنص المسوري، بعضها يشبه السبعين، بعضها يشبه السامري. يبقى اول شيء او النتيجة الرئيسية لاكتشافات قمران هي التأكيد على ان النص العبري كان موجودا في هذه الفترة على هيئة تقاليد نصية متنوعة او عائلات نصية، وهو ما كان قبل ذلك مجرد استنتاجات من دراسة النسخ. يعني قبل اكتشاف قمران كل العلماء بيقولوا كده، كان العلماء بيقولوا نفس الكلام ده، ان النصوص قبل كده المخطوطات قبل كده كانت مختلفة، كان عندنا نصوص مختلفة، كان عندنا عائلات مختلفة للنصوص. ده العلماء قالوا كده قبل اكتشاف قمران. لما اكتشفت مخطوط قمران تأكد ده لدى العلماء. الاول كان مجرد استنتاج. استنتاج ده ازاي؟ لما يقارن مثلا النص العبري بين ايدينا ويقارنه بالترجمة السبانية ويقارنه بالتوراة السامرية ويلاقي بينهم خلافات عظيمة ويلاقوا اختلافات كثيرة، فقالوا ان ده دليل ان كان عندنا في مرحلة قبل كده نصوص مختلفة، نصوص عبرية مختلفة، مش ترجمات، نصوص عبرية مختلفة، نصوص عبرية مختلفة. لما اكتشفت قمران وجدوا ده موجود فعلا في المخطوطات، وجدوا ضمن قمران نصوص مختلفة، قراءات مختلفة عبرية، كلها قراءات عبرية مختلفة. حصل بعد كده عندنا شخص مشهور في تاريخ اليهودية، هنيجي للنقطة دي دلوقتي. عندنا بار كوخبة اللي هو ابن الكوكب، او بار اللي هو تسموه بعدين بار كذبة، يعني ابن الكذب، طبعا دي لاتيني، يعني بار ابن بلاتيني معذرة بالارامي. طبعا هو اليهود، بعض اليهود امنوا بانه هو المسيح المنتظر، وهو عمل ثورة على الرومان، فكان بيسموه ابن الكوكب، يعني كان يرى انه تحققت فيه نبوءة في العهد القديم فسموه ابن الكوكب. وبعدين لما دعوته فشلت والرومان هدموا الهيكل بسبب الثورة اللي عملها، سموه ابن الكذب، ابن الكذب. الثورة اللي عملها بار كوخبة كانت 135 ميلادية، 135 ميلادية، بالضبط كده 135 ميلادية. العلماء اكتشفوا مخطوطات من نفس الفترة دي، طيب 135 ميلادية، خلي بالكم، ومخطوط قمران اللي اتكلمناها دلوقتي تاريخها من القرن الثاني، لان هي مش مخطوطة واحدة، من القرن الثاني قبل الميلاد الى الاول الميلادي، من الثاني الى الاول الميلادي، يعني مخطوط من القرن الثاني، مخطوط من القرن الاول الميلادي، ومخطوط من القرن الاول قبل الميلاد، وهكذا مخطوط مختلفة وتواريخها مختلفة. ثورة بار كوخبة 135 ميلادية اكتشفوا فيها مخطوطات اخرى، مخطوطة عبرية اخرى ترجع للفترة دي، لفترة ثورة بار كوخبة. طيب واحد ممكن يسأل سؤال، ازاي العلماء قدروا يحددوا التاريخ بالدقة دي، يعني يفصلوا بين مخطوطات من الى القرن الاول الميلادي، من القرن الثاني الاول الميلادي، ومخطوطات الى 135 ميلادية، يعني العلماء ما يضموش المخطوطات دي كلها مع بعضها. دول العلماء ما بيضيفوش المخطوط على بعضها، يعني يقولوا من القرن الثاني قبل الميلاد الى القرن الثاني بعد الميلاد. واخد بالكم السؤال ولا مش مفهوم السؤال؟ يعني المخطوط كلها ما بتتسماش مخطوط قمران، المخطوطات الاولى فقط اللي هي من القرن الثاني قبل الميلاد الى الاول الميلادي دي مخطوط قمران، المخطوطات التي اكتشفت فيما بعد اسمها مش قمران، اسمها البحر الميت. يعني كل المخطوطات دي من القرن الثاني، يعني النقطة دي مهمة او تتكلم تفرق بالضبط كل مجموعة منهم لها ملامح مميزة. احنا عندنا بنفرق بين حاجتين، بين مصطلح مخطوطات البحر الميت ومصطلح مخطوطات قمران. البحر الميت منطقة كبيرة تضم قمران وتضم مناطق أخرى، تضم مناطق أخرى زي وادي المربعات، زي وادي النحل، زي مناطق أخرى دي كلها البحر الميت، لكن قمران منطقة معينة ضمن مناطق البحر الميت. فمخطوط قمران اللي هو مسمى قمران، خلي بالك مخطوط البحر الميت ده اسم واسع يضم المكتشفة في قمران والمكتشفة في وادي المربعات والمكتشفة في وادي النحل، كل دي اسمها مخطوطات البحر الميت، لان قلت مخطوط بحر ميت، بحر بارد اسم عام كبير، منطقة كبيرة، لكن قمران جزء منها، قمران جزء منها. فلما اقول قمران فما اتكلم عن جزء معين منها، لكن لما اقول بحر ميت فما اتكلم عن كل المنطقة دي. في فرق بين ديتسيس كروز اللي هي البحر، مخطوط البحر الميت او لفافات البحر الميت، وبين قمران سكروز اللي هي لفافات قمران او مخطوطات قمران. طيب ما احنا عندنا مخطوطات قمران وعندنا مخطوطات البحر الميت. مخطوط قمران ممكن نسميها مخطوط البحر الميت عادي، مخطوطات البحر الميت عادي، مفيش اي مشكلة في كده. طيب المخطوطات اللي هي المكتشفة في المناطق المجاورة لقمران اللي هي متعلقة ببركوخبة في المنطقة اللي كان فيها الثورة وبتاعته، اللي هي وادي المربعات، يعني اسمها وادي المربعات، اكتشف فيها مخطوطات العلماء أرخوها إلى 135 ميلادية. سؤال اللي سمعني كم رقم واحد بس الأول قبل ما أسأل السؤال، عشان السؤال لو تسأل ما حدش، الناس بتسكت، لكن لما أسأل الأول أشوف مين سامع وبعدين أسأل. أكس بلجر ديدات ضع بسمتك من جير. طيب تمام جميل. السؤال ازاي العلماء بيحددوا التاريخ ده 135 بالتحديد؟ ليه مش 130؟ ليه مش 140؟ ليه مش 150 ولا 160 ولا 170؟ اصلا المخطوطات القديمة محدش يقدر يحدد تاريخها بدقة، محدش يقدر يحدد تاريخها بدقة. هم عندهم كذا تقنية لتحديد تاريخ المخطوطات، مفيش هم واحدة دقيقة تماما، يعني كلها مثلا فرق 20 او 40 سنة خطأ، اما بالنقصان او بالزيادة، اما بالنقصان او بالزيادة 20 او يعني نسبة خطأ. انا قلت ان كان في الفترة دي ثورة باركوخبة في نفس المنطقة وادي المربعات. ثورة باركوخبة كان فيها ورق اكتشفوا ضمنها، ضمن الحاجات اللي الرومان، خلي بالك مش اليونان، الثورة على الرومان، ضمن المخطوطات التي اكتشفت هناك مخطوطات عادية خالص مش مقدسة ولا حاجة، عقد بيت مثلا، واخدين بالكم؟ عقد بيت مثلا، وبيكون مكتوب فيه تاريخ بقى المخطوط 135. فالعلماء قارنوا الخط ده بالخط اللي هو بتاع للتأكيد، يعني للتأكد بالخط المخطوط اللي هي المكتشفة في وادي المربعات اللي هي المخطوط المقدسة، وجدوا ان هو نفس الخط تماما ونفس نفس كل شيء ونفس المكان. فحددوا التاريخ هنا 135، حددوا التاريخ 135 تمام. المخطوط هنا مختلفة تماما عن مخطوط قمران. احنا قلنا اهم ملمح من ملامح قمران، اهم ملمح من ملامح مخطوط قمران التشابه العائلات النصية، تنوع النصوص العبرية. اهم ملمح من ملامح مخطوطات قمران تنوع النصوص العبرية. طيب اهم ملمح في مخطوطات باركوخبة او مخطوط وادي المربعات هو الاتفاق العام مع النص الذي عرف فيما بعد بالنص المسوري، اي ان النصوص متعددة الانواع والاشكال المكتشفة في قمران والتي تؤرخ بين القرن الثالث او القرن الثاني، خلينا نقول الثالث عشان يعني اوسع شوية ونكون محترزين، يعني القرن الثالث والقرن الاول قبل الميلاد استبدلت بنص موحد. يبقى مخطوطات قمران اللي تاريخها من القرن الثالث او الثاني قبل الميلاد الى القرن الاول الميلادي استبدلت بنص موحد، وأصبح هذا النص الموحد له سلطة. ده تم في حدود 135 ميلادي. عشان كده مخطوطات وادي المربعات ما بتلاقيش فيها تنوع النصوص، بتلاقي قريبة جدا من النص العبري بين أيدينا حاليا اللي هو اسمه النص الماسوري، اللي هو اسمه النص الماسوري، قريبة جدا من النص اللي بين أيدينا حاليا اللي هو المسمى بالنص المصطفى، مش مطابقة، هي قريبة من النص الماسوري، النص اللي وجد فيما بعد اللي سمي فيما بعد من النص الماسوري. فعشان كده نفهم من ده ان حصل في نهاية القرن الاول الميلادي او بداية من نهاية القرن الاول الميلادي حصل شيء باع اليهود او جعل اليهود يحاولوا استبدال النص المتنوع بنص موحد، بعملوا توحيد للنص، عملوا توحيد للنص، وحدوا النص، خلوا نص واحد بدل نصوص متفرقة، جعلوها نصا واحدا. حصل ايه في الفترة دي؟ حصل المسيح عليه السلام، بعثة المسيح عليه السلام سيدنا عيسى، فده داعي ان اليهود يحرفوا كتابهم عشان يطمسوا نبوءات التي تتحدث عن يسوع، عن كلام، لو في كلام واضح عنه. ده شيء. شيء تاني ان حصل هدم الهيكل. طبعا قلنا الهيكل هدم سنة 70 ميلادية او 72 ميلادية. فاليهود بدأ ان هم يتشتتوا وخافوا على نفسهم من بقاء النص، فبدأ ان هم يهتموا بالنص ويوحدوه، يخلوه نص واحد، يخلوه نص واحد بدل ما عندهم نصوص مختلفة يخلوها نص واحد. توحيد النص ده كان له اثر على النص العبري لحد يومنا اللي احنا فيه حاليا. فعشان كده ما بتلاقيش في المخطوطة العبرية الموجودة قراءات مختلفة، ما بتلاقيش في المخطوطة العبرية الموجودة بين ايدينا قراءات مختلفة، لانهم وحدوا النص. ده ما حصلش العهد الجديد، بخلاف العهد الجديد، العهد الجديد ما حصلش في اي مرحلة من مراحله توحيد بالنص، ما حصلش في اي مرحلة من مراحل العهد الجديد توحيد بالنص. عشان كده لما تشوف مخطوطة العهد الجديد تتلاقي كلها مختلفة، تلاقي كلها مختلفة، كل مخطوطات العهد الجديد مختلفة تماما عن بعضها البعض. لكن العهد القديم مخطوطاته التوحيد ده كان على اي اساس؟ محدش يعرف. التوحيد ده كان على اي اساس؟ محدش يعرف. يعني هم اعتمدوا على نص معين، خدوا نص معين ووحدوه، مفيش اي علامات او اي اشارات بتقولك ان هم وحدوا على اي اساس. لكن احنا نفهم من الفترة بعثة المسيح، فده يدل ان هم ليه في الفترة دي عملوا النص ده، عشان المسيح زي ما انا قلت ان هو يخدموا اهواهم عشان يطمسوا النبوءات التي تتحدث عن المسيح عليه السلام. ده كان من الاسباب، ده كان من الاسباب. هم اختاروا النص المناسب، اختاروا النص اللي ما يعملهمش مشاكل، والنص ده توارثوا وسلموا اللي بعدهم وظل واهتموا بيه بقى. يعني قبل كده ما كانش فيه اهتمام بالنص العبري، يعني يجي واحد يقول لك النص العبري كان بيعملوه مخطوطات وبيغتسل قبل ما يكتب المخطوطه ومش عارف بيعد الحروف، ده ما كانش بيحصل الا فيما بعد، الا بعد ما وحدوا النص وبداوا يهتموا بيه، بداوا يهتموا بالنص. والحمد لله ان الله عز وجل اراد ان يكشف زيغ المحرفين بكشف مخطوطات قمران، بكشف مخطوطات قمران اللي هي كشفت عن نصوص عبرية مختلفة. الله عز وجل فضحهم بمخطوطات قمران اللي هي كلها مختلفة، مخطوطات مختلفة تماما عن بعضها، فيها نصوص عبرية مختلفة، مختلفة عن النص العبري الموجود بين أيدينا حاليا. تمام؟ بقولنا الملمح الرئيسي الذي تتسم به مخطوطات وادي المربعات او مخطوط بارك كوخبة هو الاتفاق العام مع النص الذي عرف فيما بعد بالماسوري، اي ان النصوص متعددة الانواع المكتشفة في قمران والتي تؤرخ بين القرن الثالث والقرن الثالث قبل الميلاد والاول الميلادي استبدلت بنص موحد له سلطة بحلول عام 135 على أبعد تقدير، على أبعد تقدير. زمن المخطوط زي ما قلت 135، 135 مخطوطات وادي مربعات 135. الكلام واضح؟ خليكم، الكلام ده مهم جدا والله. أهميته إن أنت هيجي النصراني يقول لك هات لي نص عبري بيقول غير ده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيقول لك هات لي نص عبري مخطوطة عبرية بتقول غير ده. يعني مثلا أنت هتقول له النص الفلاني خطأ، هيقول لك هات لي نص عبري بيقول غير كده، كل المخطوطة العبرية بتقول كده. هو يقول لك كده، هو يقول لك كده، كلامه صح إن كل المخطوطة العبرية بتقول كده، كل المخطوطات العبرية بتقول كده. ليه؟ عشان هم وحدوا النص وتخلصوا من كل المخطوطات القديمة، هم تخلصوا من كل المخطوطات القديمة. هننقل بعد كده كلام العلماء اللي فيه ذكر التخلص من المخطوطات القديمة لما نتكلم عن المصريين ومجهوداتهم وعملهم إن شاء الله تعالى. الكلام واضح ولا مش واضح؟ كلام واضح ولا مش واضح؟ تمام. خلاص تايجر بدات ضع بسمتك. دي سي كرنت مش فاهم عشان مش واخد باله اصلا، مش مركز معانا. تايجر عمال يضحك معاش بس. اخونا محمد حسن. طيب اختي نور اليكس. طيب تمام. طيب الله المستعان. انا عارف المحاضرة ممكن نكون طولنا شوية، لكن بحيث ان احنا نستغل الوقت ان شاء الله، بحيث ان احنا نستغل الوقت ونحاول ان احنا ننجز شوية في الشرح يعني. وانت هترتبوا الكلام هتلاقوه مفهوم، هتلاقوه مفهوم. طيب احنا في النقد النصي للعهد القديم، في النقد النصي للعهد القديم بنتكلم عن حاجة اسمها النص المسوري. هنتكلم عنه دلوقتي، النص المسوري. عشان كده النص المسوري ده اللي هو النص اللي أصله من 135، أصله 135 من ده، اللي هو النص اللي هو إيه بدأ، اللي هو ظهرت بداياته في مخطوطات وادي المربعات اللي اتكلمناها دلوقتي. مخطوطات وادي المربعات، المخطوطات دي اللي هي ظلت بقى اللي هي وحدت، اللي هي بدأت تكون موحدة وبدأ ان هم يتناقلونها وبدأ ان هم يهتمون بها نص موحد، وبدأ ان هم يسلموا اللي بعدهم واللي بعدهم يسلموا اللي بعدهم وهكذا لحد ما وصلنا النص ده، لحد ما وصلنا النص ده. طبعا هم ما وصلناش بالضبط، محدش يقدر يقول ان هو وصلنا بالضبط، ما وصلناش بنفس الصور، خضع لتعديلات في الرحله الطويله لحد ما وصلنا. عشان كده لما احنا بنتكلم في نقد نصي ما بنقولش مخطوط حاله بتقول كذا، انا وكرر الكلام للمره العاشره، ما بنقولش مخطوط حاله بتقول كذا، مخطوط لينجراد بتقول كذا، مخطوط القاهره بتقول كذا، لان كل مخطوط ديت من عيله واحده، النص المسوري اللي هو اصله موحد. ما بنعملش زي الناس اللي بتعمل كده، مش عاوز اذكر اسمائهم. تمام، كلهم عيله واحده، كلهم عيله واحده، بخلاف المخطوط اليونانيه. اليونانيه ما حصلهاش توحيد في اي مرحله من مراحلها، فممكن اقول الصينيه بتقول كذا والفاتيكانيه بتقول كذا والاسكندريه بتقول كذا ومخطوط بيزا بتقول كذا وباريس توستين بتقول كذا، قارن بينهم عادي. لكن النص المسوري كله نص موحد، مفيهوش اختلافات بين مخطوطاته. طبعا في اختلافات بس بسيطه يعني. المرحله الثالثه من مراحل نقل النص من 135 ميلاديه الى 1000 ميلاديه، قلنا في نهاية المرحلة السابقة تم الانتقال من النصوص المتعددة، في نهاية المرحلة السابقة تم الانتقال من النصوص المتعددة الأنواع إلى اعتماد نص قياسي موحد، وفي المرحلة التالية كان التركيز الأساسي منصب على نقل هذا النص القياسي الموحد. يبقى هم لما وحدوا النص بدل هم يتناقلوا هذا النص وبدل هم يهتموا بهذا النص، يبقى هم الأول وحدوا النص ده. تاني شيء، حاضر، احنا قلنا في قبل كده ان هم وحدوا النص، بعد لما وحدوا النص بدل هم يهتموا بالنص الموحد ده وينقلوه، كل جيل ينقله للي بعده ويضيفوا عليه التشكيل بدل هم يهتموا بيه يعني، تمام؟ النص الموحد ده اهتموا بيه ونقلوه للي بعدهم، وكان هو مصب اهتمام اليهود. المرحلة نقسمها لجزئين، المرحلة الثالثة نقسمها إلى سطرتين أو جزئين، من 135 إلى 500، من 135 إلى 500، ومن 500 إلى 1000، ومن 500 إلى 1000. المرحلة دي من مرحلة مهمة، احنا كده خليكم مدخلناش لسه في النص الماسوري، ما تكلمش عن الماسوريين اصلا ولا عن مجهوداتهم، لكن هم في المرحلة دي. وعند هذا القدر نتوقف، ونشكركم على حسن استماعكم، ونكمل ان شاء الله اليوم الاثنين القادم من كان في العمر بقية، ونقدر الله لنا اللقاء والبقاء. لا لا لا، كده كفاية جدا يعني، كده كفاية. ان شاء الله يوم الاثنين الجاي ان شاء الله معادنا ان شاء الله تعالى.